فمن اتبع القرآن استقام أمره كله. قال تعالى: دينا قيما، أي دينا مقوما لأمور المعاش والمعاد، دينا مستقيما معتدلا. وقال: وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة، لا اعوجاج فيها ولا شطط، لا ظلم فيها ولا بغض، لا دموية فيها ولا إرهاب، وما فيها إلا قتل القاتل الظالم بالحق حتى يكون الناس في مأمن من الدماء. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال ابن كثير: أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا، لم يجعل فيه ميلا بل جعله معتدلا مستقيما. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فديننا شفاء، ديننا رحمة وموعظة يفرح بها المؤمنون، لا مكان فيها للإرهاب ولا للإرهابيين حتى يستدلون بآياته على إجرامهم، إلا إذا حرفوه وبدلوه بتبديل دلالاته ومعانيه. ومن هذه الموعظة أداء الأمانات والوفاء بالعهود وعدم الخيانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير عن ابن عباس قال: هي مبهمة، أي هذه الآية مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه: هي مسجلة للبر والفاجر. قال ابن كثير: فحكمها عام، أي هي أمر لكل أحد. والمعنى أن الله تعالى في هذه الآية يخاطب كل الناس بأداء الأمانات إلى أهلها وعدم الخيانة والغدر مع المسلم ومع الكافر، فلا غدر ولا خيانة من مسلم إلى مسلم ومن مسلم إلى كافر. قال القرطبي: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، وهذا إجماع، أي إجماع من المفسرين سلفا وخلفا، أن هذه الآية تأمر المسلمين أن يؤدوا الأمانة وأن لا يغدروا وأن لا يخونوا وأن لا ينكثوا العهود مع المسلم ومع الكافر، مع كل الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال القرطبي: والخيانة الغدر وإخفاء الشيء، والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق، يؤمن معها من الغدر والخيانة لأنها أمانة، والأمانة صفة متلازمة مع الإسلام والإيمان، فلا غدر ولا خيانة في دين الله سبحانه وتعالى، مأخوذة من الأمن. قوله: وأنتم تعلمون، أي تعلمون ما في الخيانة من القبح والعار. فالخيانة والغدر عار قبيح وفجر شنيع. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الغاء والواو والنون أصل واحد وهو التنقص، يقال خانه يخونه خونا، وذلك نقصان الوفاء، ويقال تخونني فلان حقي أي تنقصني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي بينكم وبين غيركم من الخلق أجمعين، الكافر قبل المؤمن. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، فهذا لا خلاف فيه، إجماع نقله القرطبي، وهذا إجماع آخر نقله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمهما الله. قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس: يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي آية البقرة: أولئك هم الخاسرون. وعلى ضوء ما تقدم، فقد أمر الله في كتابه العزيز بالوفاء بالعهود وأداء الأمانات وعدم الغدر والخيانة، وتبين أن ناقض العهود قوم خاسرون ملعونون لهم سوء العاقبة وسوء الدار. بل بين سبحانه أنه لا يجوز رد الخيانة بالخيانة، وهذا قمة السمو والرفعة والأخلاق العالية. فلا ترد على من خانك بالخيانة، فاتق الله فيه. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال القرطبي: وإما تخافن من قوم خيانة، أي غشا ونقضا للعهد، والنبذ الرمي والرفض. قال الأزهري: معناه إذا عاهدت قوم فعلمت منهم النقض بالعهد والخيانة فلا توقع بهم سابقا إلى النقض والخيانة حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة، فيكون على علم في علم النقض مستويين ثم أوقع به. قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: ما تخافن يا محمد من قوم خيانة، هؤلاء القوم بينك وبينهم عهد، فانبت إليهم العهد. وما معنى النبذ؟ أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، لا عهد بيني وبينكم، بعد أن نقضوا عهدهم وخانوه يعلمهم أني قد نقضت عهدكم، لأنه لا يستقيم أمر الخيانة مع الإسلام ومع الشريعة ودين الله سبحانه وتعالى. قال: قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتل، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، لا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا. ثم بين هذا بقوله: إن الله لا يحب الخائنين، عاما مبهما في البر والفاجر، في المسلم والكافر، لا يحب الله الخائنين الذين يخونون الكفار قبل خيانة المسلمين. هذه هي التعاليم التي فتحت بها البلدان، الآلاف من الناس دخلوا في دين الله بالأمانة، بأمانة المعاملة التي كان يفعلها عمالقة هذا الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتحون البلاد بتجاراتهم الآمنة، فيها يظهرون العيب قبل الميزة. فوجد الناس هذا الأمر فدخلوا في دين الله أفواجا. فعندما استقام الفهم وبلغ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء هذا الكفر. فهذا حال الإسلام مع الكفار أعداء الله ورسوله والمسلمين، فكيف بهؤلاء الذين يغدرون بإخوانهم المسلمين؟ أما من السنة ففيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. يوم الفضائح لهؤلاء الذين اعوجوا ومالوا عن صراط الله ورسوله. قال النووي: باب تحريم الغدر، قوله تعالى وذكر الحديث قال وفي رواية: ولكل غادر لواء عند دسته يوم القيامة عند دبره. قال أهل اللغة: اللواء الرواية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحق أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا له. قالوا: فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشعر بها في الناس فضائح، لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحافلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، من عادات العرب، لأنهم ما ألفوا الغدر والخيار، إذا خان بعضهم بعضا أتوا في يوم السوق في الأسواق يرفعون علما لتشهير وفضح هذا الذي غدر، لأنه يخالف الفطرة. قالوا: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، ومخالفة الوعد من صفات المنافقين. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر. وانظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيشه عند محاربة الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين. فروى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغدر وغيرها، ورواه الترمذي في سننه في كتاب الزياد باب ما جاء في النهي عن المثلة التمثيل والتشويه بالجثث، أي التمثيل بالجثث. وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر جيشا أو إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين أوصاهم خير، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال النووي في شرحه: الوليد الصبي. ثم قال: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها لا خلاف فيها سلفا وخلفا، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المسلم. والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وعليه فالغدر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قوله الإجماع على كراهة المسلم أي على تحريمها، فقد قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي قول الترمذي: وكره أهل العلم المثلة أي حرموها، فالمراد بالكراهة التحريم. وقد عرفت في المقدمة أن السلف رحمهم الله يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة، ويؤكد ذلك آيات سورة الإسراء لما ذكر الله تحريم الزنا والقتل وأكل أموال اليتامى، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كان سيئه عند ربك محرما. فانظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنده عند ذهابهم لمحاربة الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين ويسعون في الأرض فسادا: إنه دين الوفاء والأمانة والرحمة بالناس أجمعين مسلمهم وكافرين. فإذا كان ذلك كذلك فكيف لرجل في رأسه أدنى جزء من عقل أو في قلبه أدنى جزء من إيمان أو شفقة أن يقضي المسلمين من أبناء دينه وبلده ووطنه الأبرياء، فيفجر فيهم القنابل التي تقتل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعجائز وعابر السبيل ومن لا جريرة ولا ذنب له، ويذيع الزعم والرعب والفوضى والاضطراب مع التمثيل والتشويه للجثث من جراء التفجير من تقطيع الأعضاء وتمزيق الأجساد. أي دين هذا؟ إنه دين الأباليس، دين الشياطين. هذا الأمر لا يمس لدين الإسلام بصلة من قريب أو من بعيد. أنت مأمور مع الكافر ألا تغشه في التجارة، فما ظنكم بأمر الدماء وهو عند الله عظيم؟ فهؤلاء بمنهى عن دين الإسلام. فديننا دين ينهى عن التمثيل بجثث الحيوان، فكيف بالإنسان؟ رأى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهب والمسك، لا يقع منك نهب لغيرك في مال أو في غيره، وكذلك التمثيل بالجثث. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به قطع أعضاء، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه قطعتها وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه وأعضائه، والإثم المثل. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. ومنه الحديث نهى أن يمثل بالدواب، أي تنصب توضع فترمى، توضع فتوضع غرضا للسهام ينشلون عليه، أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حية. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن التحريش بالبهائم، وهو تهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكلاب والديوك والجمال كما يفعل في هذه المسابقات، هذا لا ينبغي. ورواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، ومعناه في غاية الصحة. وحديث النهي عن التمثيل بالدواب والحيوان رواه ابن ماجه ومعناه صحيح. فكيف ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالحيوان والبهائم ثم نفعل ذلك بعباد الله المسلمين أو بغير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين؟ فهل يستقيم هذا الإجرام والإرهاب على أي شريعة من الشرائع؟ حيث قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فلا على اليهودي ولا على النصراني ولا على الحنيفية السمحة بشريعة الإسلام، بل ولا على أي ملة من الملل يقتل فيها أبناؤها أبناءها بدون حق. وبهذه الصورة البشعة الخسيسة الخبيثة الغادرة التي يقوم بها أناس زعموا أنهم يتعبدون إلى الله بهذه الدموية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. البيان القوي بحكم العمل التفجيري الانتحاري اللئيم، إن الانتحار وقتل النفس محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف يجعل وسيلة لرضا الله؟ ولهذه الخصة الإرهابية صور، منها التفجير عن بعد بالقنص أو بغيره، ومنها العملية الانتحارية التي يسمونها كذبا وزورا العمليات الاستشهادية، يكذبون على الله ورسوله وأنفسهم والمسلمين، والذي يقتل فيها المفجر نفسه. وقتل النفس لا يجوز على أي وجه من الوجوه، فعموم قوله تعالى الذي لا مخصص له من الأدلة الشرعية، وهو قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذه آية عامة يدخل تحتها كل من قتل نفسه. فلا يجوز قتل النفس على أي وجه من الوجوه في دين رب العالمين. فقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذلك يشمل قتل النفس التي حرم الله قتلها بأي صورة من الصور. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. يتوجأ أن يطعن بها نفسه، يطعن بطنه بالحديدة التي قتلها، قتل بها نفسه أو بالسكين أو بما قتل به نفسه. من قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمعنى أن هذا الذي قتل نفسه يجتمع عليه في الآخرة عذابان: عذاب النار وكفى به عذابا، وعذاب ما قتل به نفسه من السكين أو السم أو من رميه لنفسه من قمة جبل أو بناء عال، فيفعل ذلك بنفسه كل لحظة في النار من طعنها بالسكين أو من شرب السم أو رمي النفس من أعلى الجبل بشكل مستمر، يطعن ويطعن ويطعن ويرمي ويرمي ويرمي نفسه مع عذاب النار الدائم. قال النووي في شرحه لمسلم: باب بيان تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب الإمام مسلم قوله: خالدا مخلدا فيها أبدا، ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه، يدخل فيخلد كالكافرين، وهو محمول على من كان مستحلا لذلك، مستحلا لقتل النفس أو مستحلا لما حرمه الله، ومن كان معتقدا لذلك كان كافرا. وأما من قتل نفسه وهو غير مستحل فليس بكافر، أي فليس بخالد، ولكن من أعظم الجرم قتل النفس، أعظم الجرم قتل النفس. ويجوز أن يراد بقوله خالدا فيها أبدا أي تطويل الآمال ثم كون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد، ويجري هذا مجرى المثل فتقول العرب: خلد الله ملكك وأبد أيامك، أي أطالها. فمن أطول الناس مكوسا في النار من المسلمين هو من قتل نفسه، ومن أشد الناس عذابا هذا الذي قتل نفسه. وإنما ذكر القرطبي ما قاله على منهج أهل السنة والجماعة أن قاتل نفسه ليس بكافر، ولكن جرمه من أعظم الجرم، فكيف يتقرب العبد إلى ربه بأعظم ما حرمه الله عليه بعد الشرك بالله؟ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم، هذا الصحابي الذي قتل نفسه بقطع وليده، فجاء في الرؤية فسألوه فقال: إن الله تجاوز لي إلا عن هذا الجرح. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن قصت عليه الرؤيا فقال: اللهم ولي يديه فرحا، فرحمه الله. فهذا يدل على أن قاتل النفس ليس بمخلد في النار، ولكن من آخر الناس الذين يخرجون من النار، أمر عظيم يؤتى بأنعم أهل الأرض من الملوك ويغمس في النار غمسة ثانية، ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا ربي ما رأيت نعيما قط، من غمسة واحدة. فقاتل النفس بأي وجه من الوجوه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، بل هذا محرم حتى لمن أضره المرض ضررا عظيما. فحتى في هذه الحالة الذي أخذ منه المرض حتى تمنى الموت من شدة ألم المرض لا يجوز له أن يتمنى الموت. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هؤلاء أناس ما استطاعوا أن يحققوا ما يريدون في هذه الحياة الدنيا، ما استطاعوا أن يحققوا من طموحاتهم، معهم عشرات السنين على إحدى القنوات، لما سئل هذا الإرهابي ما الذي يقنعكم لكي تفجروا أنفسكم؟ قالوا هؤلاء قوم ما استطاعوا أن يحققوا حياتهم وليس وراءهم شيء، فضحكوا عليه بأن هذا من الشهادة ففعلوا هذا، أناس لا يجدون أنفسهم. فأخذهم إبليس المريض وقال لهم إن فجرت نفسك الآن بعد لحظات أنت مع الحور عين في الجنة، وكذب ورب الكعبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من ناحية الأدلة على حرمة وجرم هذا الفعل. ثم اعلم أن شؤم العمليات الانتحارية يعم على الأمة بأسرها. أما من ناحية الواقع العملي الملموس فقد ثبتت شؤم وفساد، ثبت شؤم وفساد هذه الفعلة حتى مع الكفار الأصليين، فضلا عن قتل الأبرياء من المسلمين. وذلك أنه لما قام الكثير من شباب فلسطين بهذه العمليات في الأرض المحتلة نكاية بالعدو الغاشم الغاصب في إسرائيل، فيفجر نفسه في ميدان أو في مبنى أو في أتوبيس بأنه يقتل نفسه ابتداء ثم يموت بسبب تفجيره بعض اليهود، قد يكون عددهم 20 أو 10 أو 5 أو 2، ولربما لم يمت إلا المفجر لنفسه أيضا مع ما يموت من المسلمين الفلسطينيين الموجودين في المكان، لأن الأمر يأتي بغتة من غير سابق إنذار. ثم نجد ردة فعل إسرائيلية مدمرة وصلت في بعض الأحيان إلى ضرب مدينة بالطائرات والدبابات وضرب المستشفيات والمدارس والمرافق العام، فيسقط من القتلى المئات ولربما الآلاف. فماذا بعد؟ أين المصلحة فيما فعل؟ هذا هلاك وضلال مبين. أين المصلحة؟ كهذا الضال المضل عليه من الله لا يستحقه. ما حدث في برجين التجارة في أمريكا كان هذا الضرب الغشوم سببا لاحتلال وإهلاك العراق، موت الملايين من الأطفال بالتجويع. وما حدث الآن في العراق كل يوم مفجر فيه وهلكة العراق وسقطت سقوطا وفشلا ذريعا بسبب هذا الضلال. ثم يقال عليهم أئمة يجاهدون في سبيل الله، بل يجاهدون في سبيل الشياطين. أي مصلحة؟ أي مصلحة عادت على الأمة من هؤلاء الكلاب إلا قتل الأبرياء ومحاصرة العباد والبلاد؟ هذا الرجل الذي أخرج فيلما يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه من فراغ، أخرجه من هذا التضليل وهذا التسويق لدين الرحمة، الدين الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي زانية فتحم الزنا لقمة عيش تتاجر بجسدها، غفر الله لها كل هذا بسبب أنها أعطت لكلب شربة ماء، يشوهون دين الله. فلما يفسر لهؤلاء طبيعة هذا الدين يدخلون في دين الله أفواجا. المنتج لهذا الفيلم علمت أنه في هذه السنة كان يحج مع الناس وأجرى عمره من شهور، لأنه ما علم لما هاج الناس على هذا الفيلم قرع، فعلم أن ديننا دين الرحمة. فهؤلاء أضروا على الأمة من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، فتعلموا دينهم. فإذا نظرت بقانون المصالح والمفاسد العقلي فضلا عن القانون الشرعي وجدت فسادا مستشريا عريضا، أضف إليه فتح المعتقلات الإسرائيلية على مصراعيه ليبقى الكثير من المسلمين فيها عشرات السنين، والاعتقال أشد ألما من الموت، يعرضون أنفسهم للهلاك. فأين المصلحة من وراء هذا الغباء المستحكم بل الأمر أعظم من ذلك، فإنه بسبب هذه الغباءات حدث ما حدث في كل الأمة الإسلامية، فيكون هذا الإرهاب سبباً لهذه الدول الغاشمة الظالمة لكي تستأصل شأفة كل من قال لا إله إلا الله. ثم يفعل هؤلاء، خلص الله الأمة من غدرهم وخيانتهم وجهلهم وحمقهم، يفعلون هذا في ديار المسلمين في سيناء وفي العريش وعندنا في القاهرة وفي الوراق وهنا وهنالك، كل هذا يتقربون به إلى أبالسهم وشياطينهم، إنه منهج الخوارج كلاب أهل النار شر الخلق والخليق سفهاء الأحلام المفسدين في الأرض باسم الدين، والدين منهم بريء، فأي استشهاد هذا الذي يزعمونه؟ بل هو استشهاد على ضلالهم يوم القيامة، يشهد عليهم هذا التفجير بضلالهم فيلقون في النار، إلا أن يتولاهم الله برحمته فأمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهؤلاء الضلال يستدلون على باطلهم باستدلالات عقيمة وبلون لعنق النصوص، وإذا نظرت إلى الرموز المحركة لقطيع البهائم الذي يفجر نفسه تجدهم يتركون الكتاب والسنة والإجماع ويتمسكون بآية من المتشابهات، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل لآية لا محل لها في المسألة التي يستدلون عليها، على منهج الزائغين الذين يتركون المحكم من الأدلة ويتبعون ما تشابه، فهو تفسير القرآن العظيم على منهج الخؤون اللئيم، فيقولون مثلا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هناك رواية فيقتلون ويقتلون، قالوا يقتلون ويقتلون، يقتلون بتفجيرهم وانتحارهم استشهادهم، فبسبب تفجيرهم يموت الكفار، فنحن لنا استدلال بهذه الآية بهذه القراءة، وهذا استدلال عقيم وحجة داحضة خبيثة على منهج الشياطين، كما يستدل اليهود والنصارى على ألوهية عزير وعيسى من آيات القرآن. ما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بتقديم المفعول على الفعل، أي فيقتلون ويقتلون، ومنه قول امرئ القيس دائما يستدل حتى الصحابة، وأمر عمر بن الخطاب الصحابة أن يعلموا أولادهم لغة العرب وشعره، قال امرئ القيس فإن تقتلونا مغنى نقتلكم وإن تقصدوا لدم نقصد، فإن تقتلونا نقتلكم بعد قتلنا، انظر وإن تقصدوا لدم نقصد، قال أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. قلت والمعنى على هذه القراءة أنهم يقتلون فيسأل للمقتولين قومهم، يسأل لهم قومهم فيقتلون الذين قتلوه، وهذا هو المعنى المعتبر اللغوي والشرعي الذي قاله عامة أهل العلم من المفسرين، ولم يقل بقولهم هذا إلا هم ولا سلف لهم ولا إمام لهم من أهل العلم، وإنما هو تشويه لمراد الله ورسوله وتفسير القرآن على منهج الشيطان المريض أبي الأعلى المودودي وسيد قطب الهالكين. هكذا نزع بالآية هؤلاء وهذا الشيطان أجلي غني، نزع بهذه الآية واستدل بها على جواز العمليات الانتحارية، هذا ضلال مبين، هذا قول أهل العلم من المفسرين سلفا وخلفا من اللغة وأيضا من الشرع، وقد أتيت بوجه آخر. ثم هناك وجه آخر لتفسير الآية على هذه القراءة، وهو ما قاله اللغويون والأصوليون من أن الواو لا تقتضي الترتيب، فيقتلون ويقتلون، الواو لا تقتضي الترتيب، يعني كما سيأتي، بمعنى أنك لو قلت جاء زيد وعمر فلا يلزم منه إتيان عمر بعد زيد، بل يجوز أن يكون عمر هو الذي أتى أولا، جاء زيد وعمر في اللغة معناه جاء عمر وزيد ثم بعده جاء زيد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الترتيب في المجيء، بل مطلق الجمع أي أنهما أتيا معا ومن غير تقديم أحدهما على الآخر، وعليه قول فيقتلون ويقتلون على تقديم المفعول على الفاعل لا دلالة فيه على خطئهم وضلالهم وغيهم، حيث يصبح المعنى بهذا الوجه على ظاهر القراءة المشهورة من غير لوي لعنق النصوص والأدلة. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، هو من أهم الكتب في أصول الفقه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العطف اشتراك الثاني مع الأول، إما في حكمه وإما في الخبر عنه، فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول، وهي لا تعطي رتبة إلا أنها لا توجب أن الأول قبل الثاني ولا أنه بعده، بل ممكن فيهما أن يكونا معا أو أن يكون أحدهما قبل الآخر بمهلة ساعة ساعتين أو أكثر وبلا مهلة، كقولك جاءني زيد وعمر، فجائز أن يأتي معا وجائز أن يأتي زيد قبل عمر وعمر قبل زيد بساعة بعام بأقل أو بأكثر، فلا وجه للاستدلال بأي وجه من الوجوه. وكذلك هذا الفهم هو الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة من أهم ما يكون علم أصول الفقه العلم بمثل هذه القواعد التي بها يستنبط المعنى الصحيح من الكتاب والسنة، فقد تحفظ الكتب التسع، الكتب التسع، ومع ذلك لا تحسن أن تفتي في دين الله بفتوى واحدة لعدم علمك بهذه القواعد الأصولية التي بها تحكم الفتوى. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ومن كتب أصول الفقه: لو كانت الواو للترتيب تفهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا قبل المروة، أن الابتداء يكون من الصفا لو أن الواو للترتيب من دون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سألوه فقال ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا استدلال قوي جدا. والحديث المذكور رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا بلفظة نبدأ بما بدأ الله به، وهذه اللفظة الصحيحة التي رواها مسلم في صحيحه. أما ابدأوا بما بدأ الله به على صيغة الأمر لم يصح، لم يصح، وإلا الذي يخالف في أعضاء الترتيب الوضوء مثلا فوضوءه باطل على هذه الرواية، وهذه الرواية غير صحيحة. وعليه فهو فقه الإرهاب الذي يتتبع الغرائب ويلوي عنق النصوص فيفسرها بما يوافق الهوى والضلال، فيحرفون الكلمة عن مواضعه بتحريف معانيه، ولأنهم لا يجرؤون على تحريف الكتاب والسنة بشكل مباشر، فكان حالهم أنهم يعبثون عبثا خفيا ابتغاء التأصيل لضلالهم وإرهابهم، تحريف لدلائل ومعاني الكتاب والسنة. وكما أخذوا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم لينزلوه على المسلمين المؤمنين في ديار الإسلام، وقالوا كذبا وزورا وبهتانا إن الإرهاب من دين الله، ألا شاهد الوجوه وقبحت تلك العقول. فتجدهم خصصوا من الأدلة ما لا تخصيص لعموم، وقيدوا ما لا مقيد لمطلقه، وعمموا المخصص بالهوى من غير دليل يعمم ولا دليل يخصص أو يقيد، فهلكوا وأهلكوا على سبيل تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الخلاص في التعلم والرجوع إلى منهج الفرقة النادية، فهذه طريقة القوم في التعامل مع النصوص والأدلة، وإنما لقيت كلماتهم وفتاويهم رواجا عند من لا علم له، وهذا موطن الداء، فما كان هؤلاء قادة ورموزا إلا عند الهمج الرعاة. عندما تتعلم دينك لا يؤثر عليك مخرف أو مخرف أراد أن يفسد في الأرض باسم الدين والشريعة، فتعلم دينك، لزاما عليك أن تتعلم دينك. علماء الخطيب البغدادي كما في الفقيه والمتفقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من قاتل الخوارج كلاب أهل النار وفرح بقتالهم فرحا عظيما، كما نقل عنه أهل العلم بما يعرف من فسادهم في الأرض بعد إصلاحه، أنه قال لصاحبه يا كميل بن زياد، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية خيرها أوعاه، الناس ثلاث: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. همج رعاع أتباع كل ناعق، كل من يقول له قال الله وقال الرسول ومعنى الآية ومعنى الحديث يتبعونه من غير ميل إلى العلم وإلى أهل الشأن في ذلك. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة بسبب الجهل، فجر نفسه وهو يظن أنه مع الحور العام، مع الحور العين، وهو في النار والعياذ بالله، إلا أن يتولاه الله برحمته. أنا أتكلم على أصل المسألة لا على عين فلان أنه في النار، ولكن المنتحر قاتل نفسه هو في النار. قال: العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنيعة المال تزول بزواله، محبة العالم دين يدان بها، لأنه ينقذك من الضلال ومن الهلكة والمهلكة والهلاك، تكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، يجعل الله للعالم لسان صدق في الآخرين، يموت وينتفع بعلمه وأقواله وكتبه. قال: ما تخزان الأموال وهم أحياء، الناس يفقدون دينهم بسبب المال ثم يزولون ويهلكون، ويتمتع أبناؤهم بالمال وهم يعذبون فيه وبه في القبر أو في نار جهنم. العلم المال يذهب، أما العلم فهو الذي يبقى، وجميل الأحدوثة بعد موته. ما تخزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون ما بقيت لهم، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، تفعل المهلكة من أكل أموال الناس بالباطل، فيصدك الله عن العلم سنين طويلة وأنت لا تدري، فيشيب رأسك وأنت جهول، لأنك ما اتقيت الله في نفسك. إن السلاح الذي يدمر هذا الإرهاب إنما هو العلم. لقد نجح هؤلاء الإرهابيون في تشويه رجل الدين في قلوب الخلق من المسلمين والكافرين، فرجل الدين بسمته وهيئته المتبع فيها لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إنما هو البلسم الذي تداوى به القلوب الجريحة، يلجأ إليه المسلمون بأمر الله حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحول هؤلاء المجرمون البلسم إلى علقم والدواء إلى داء، حتى قالت لامرأة عجوز وقد رأتني بلحيتي: أنا لما بشوف رجل سني جسمي بيتكهرب، فنزف قلبي من قولها نزيفا داخلي وأحدث في كياني جرحا الله به عليم، غير أن الله يعلم المفسد من المصلح فيصلح للمصلح حاله كله. إن السلاح الذي يدمر به هذا الإرهاب ويدمر به هذا الفكر المعوج المنحرف الخبيث إنما هو العلم الشرعي الصحيح المستقيم على منهاج النمو القائم على صلاح المعتقد والمنهج، على منهاج النمو، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدليل على ذلك حديث الافتراق حيث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم فرق الضلال وعلى رأسها الخوارج وفرق الانحراف العقدي الأخرى، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ في رواية ذكرها ابن تيمية في مجموعه، قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث صحيح عليه العمل سلفا وخلفا، فوجب على ولي الأمر أن يعلم الأجيال هذا الحديث بعد دراسته وتفهمه والإلمام والإحاطة بمعانيه ومراده ودراسة ما كان عليه سلفنا الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كما قال تعالى: على إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلو آمنت الأمة كإيمان الصحابة لنجت واهتدت، لأن الله علق الهداية على إيمان مثل إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي يا صحابة رسول الله. الله يقول: الحق وهو يهدي السبيل، الحق وهو يهدي السبيل. هذا يقي في السنن الكبرى في كتاب قتال أهل البغي وباب: لا يبدأ الخوارج حتى يسألوا ما نقموا على الإمام، يعني ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما اجتمع الحرورية وهم 6000 يخرجون على علي، اجتمعوا ليخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا بداية ظهورهم عندما استحلوا دماء وأعراض الصحابة أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، كفروه، كفروا من؟ صحابة رسول الله. فانظر إلى قمة الجهل، يخرجون على علي، جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا، لا نعاقب القوم إلا عندما يظهر منهم ما يقتضي العقاب، ودعك من الكلام. فلما كان ذات يوم قلت، أي ابن عباس قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد الصلاة، أي أخرها حتى يذهب الحرب، كما قال لي: أبرده بالظهر، أبرد الصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، انتظر ولا تقيم الصلاة، لا تقيم الصلاة حتى آتيك. فدخلت عليهم، على هؤلاء الخوارج، وهم قائلون في وقت القيلولة، فأتيت قوما لم أر قط، قوما أشد اجتهادا منهم، حدث كما قال رسول الله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، تحقرون صلاتكم وصيامكم وقراءتكم بالنسبة لاجتهاد هؤلاء الخوارج القتلة المكفرون بالنسبة لعبادتهم الشديدة لله سبحان ربي العظيم. قال: فأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر، ويكون وتنزل دموعهم وهم في قمة الجهل، يستبيحون الدماء، يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بهذه الدماء. قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم سفن الإبل. انظر إلى الإبل عندما ينزل إلى الأرض، تجد ركبته التي هي في يديه غليظة من شدة احتكاكها بالأرض، والمعنى من كثرة الصلاة تجد في أيديه وفي جباه كما نسميها علامة الصلاة، ولكن عظيمة كما عند الإبل من شدة الصلاة، كأن أيديهم سفن الإبل، عليهم قوس مرحبة مغسولة، كناية عن الزهد في الدنيا. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ ذهب إليهم بحلة أنيقة. قال قلت ما تعبون من ذلك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية الذي يلبس ثيابا طيبة جميلة. هذا من الدين. خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يكون من الثياب اليمنية. ثم قرأت قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم من أصحاب النبي أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. الآية في القرآن ولا شك فيها، ولكن نزعها للاستدلال في هذا الموطن. ربنا يقول على الكافرين أما الذين يقيمون الحجة بالكتاب والسنة فكيف يقال عليهم قوم خصمون؟ فقال بعضهم بلى فلنكلمه. فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ ماذا نقمتم على علي بن أبي طالب على ولي الأمر حتى خرجتم عليه؟ نتناقش في ذلك، فإن كانت لكم حجة فبها ونعمة، وإلا فارجعوا إلى الحق. هذا هو العلم وهذا هو الدين، الحوار بإقامة الحجة وتبيين المحجة. قالوا ثلاثة، قلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، فقال تعالى إن الحكم إلا لله. فانظروا يستدلون بآيات، هم يحفظون كتاب الله ولكن في قمة الجهل. قال فقال الله تعالى إن الحكم إلا لله، قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ قالوا فإنه قاتل فلم يثب ولم يغنم، عندما قاتل معاوية، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع، وما لنا لا نرجع. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، وما لنا لا نرجع إذا أتانا الكتاب الدليل من الكتاب والسنة، وما لنا لا نرجع. هذا هو منهج المؤمن، فالحق ضالة المؤمن، وما لنا لا نرجع، وما لنا لا نرجع. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، لما رفع الخوارج القرآن وقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي الفقيه العالم كلمة حق أريد بها باطل، هي آية من كتاب الله، ولكن كيف يستدل بها؟ يستدل بها من علم تأويله، الذين يستنبطونه، الذين يعلمون القواعد التي بها يستنبط من كتاب الله وسنة الرسول الفتاوى التي ينصلح بها حال العباد والبلاد. فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فطير الله أي جعل الله ذلك إلى حكم الرجال. قال فناشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات البين أفضل أم في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. هم أقوام لا يحتاجون إلى إزالة الشبه وتبيين الحجة، إقامة الحجة لبيان المحجة بالدليل لمن أراد أن يتعلم. لهؤلاء المصرون على أن يكونوا على الضلال المبين. قال أما قولكم قاتل ولم يثب ولم يغنم، أتتبون أمكم عائشة وهي كانت مع معاوية والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، نسبيها وتصبح جارية ملك يمين. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، أخرجتم من هذه؟ قالوا بل بالعلم. بالعلم يكف، ويكف إسالة الدماء بالعلم لا بشيء آخر. قال وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله اكتب يا علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول، يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. قال فرجع منهم ألفان وبقي بقية فخرجوا فقتلوا أجمعون على ضلالة، وفي رواية 4000 في ساعة من عالم جليل يقول قال الله وقال الرسول، كشف هذه الجهالات وأزال ظلمات الجهل، فرجع ثلثا هؤلاء بالكتاب والسنة بدفاع سلف الأمة لا بشيء آخر. العلم، طلب العلم فرض على كل مسلم. والحديث تتبع له السيوطي 50 طريقة، طلب العلم فرض على كل مسلم. العلوم التي ينبغي أن تتعلمها إن كنت من أهل المال وجب عليك فرض عين أن تتعلم فقه الزكاة، إن أردت الحج وجب عليك فرض عين أن تتعلم فقه المناسك، وهكذا. فانظر رحمك الله، جلسة واحدة بكلمات يسيرات من عالم جليل في ساعة زمن رجع من الخوارج الذين كانوا من دقائق يعتقدون التكفير والتقتيل قربة إلى الله، رجع 4000 لتعلم أن جلهم مغرر به، هم جرعاء يساقون حيثما وجهوا، لا يفهمون ولا يفقهون ولا علم عندهم. فعندما علموا رجعوا، لأن الحق أبلغ أي قوي، والباطل لجلس أي ضعيف. يخاطب الحق الفطر السليم فيغدوه ويستقر في القلوب كما يستقر الرصاص في الجسد، وكما يصيب السهم كبد الفريسة. لذلك تجد جله معظمه إذا خاطبته تعصب عليه، لأنه عديم الدليل لا حجة عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخوانه وعليه. فإنما يواجه هؤلاء بسيف العز الذي يذبح به الجهل ذبحا، لأن الجهل هو الذي يفجر وهو الذي يدمر وهو الذي يقتل، فبه تسال الدماء وتزهق الأرواح، وبه تكون الغدر والخيانة، وتحرق المنشآت، وتخرب العباد بالجهل. فلو تعلموا من أهل العلم الثقات لكان الخير العظيم. وإن المرء قد يسجن ولم يتمكن فكر التكفير من قلبه وعقله، فإذا به في السجن يخالط رؤوس التكفير فيخرج وقد تمكن منه الضلال، فلا يزيده السجن إلا ضلالا وإرهابا وفسادا، ثم يخرج فيهلك الحرث والنسل. فإنما السبيل في تعليم هؤلاء الدين القيم الصحيح المستقيم. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم الخير كله في التفقه في الدين. ففي الحديث المتفق عليه من حديث معاوية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وأتى بلفظة خير نكر لتعم كل الخير في الدنيا والآخرة من التفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من هنا نقبل على هؤلاء العلمانيين والليبراليين والملحدين الطعن في دين الناس. هم وجدوها لقمة سائغة، وجدوا هؤلاء الرموز يفجرون ويقتلون باسم الدين، فطعنوا في الدين وهم يطعنون فيه من قبل، فأعطيناهم الفرصة الذهبية من هؤلاء الجهال. وديننا وذلك دين القيمة، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا ميلا ولا شططا ولا غدرا ولا خيانة في دين الله. كذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كان. باب من العلم، مسألة من العلم يطلبها الرجل، يطلب بها يحفظها الرجل، يطلب بها صلاح نفسه وصلاح الناس. مسألة التفجير والعملية الانتحارية يفسرها المرء لإخوان المسلمين أفضل له من أن يقيم الليل سنة ويصوم سنة، لأن بالعلم يظهر الأمر ويتضح للناس حقيقة الدين من نفعه إلى الرحمة والموعظة والشفاء والهدى والموعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وربنا بقضائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله نبدأ في الدروس بإذن الله تعالى بداية من غد إن شاء الله السبت، السبت والاثنين والأربعاء بعد العشاء، يوم السبت عقيدة نكمل فيه شرح الإبانة الصغرى لإمام الموطأ، وكذلك شرح كتاب شريعة الفرقة الناجية، ويوم الاثنين نكمل ما بدأنا فيه من قبل كتاب شرح نظم الورقات الشيخ العلامة ابن عثيمين في أصول الفقه، وكذلك أكمل شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وأيضا يوم الأربعاء فقه نكمل كتاب الفقه الميسر، ومعه إن شاء الله سنبدأ في شرح كتاب نيل الأوطار للشوكاني، وهو من أجل الكتب في الفقه المقارن المعاصر الذي شمل ما تكلم فيه الأولون الاثنين والسبت والأربعاء بعد العشاء. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.